وهذا أعطى بناء على تزكيته فإنه يؤمن. نعم. ها؟ ما يجوز. يقول إنسان أعطي مالا وديعة فخلقه مع ماله، هذا لا يجوز إلا إذا استأذن من صاحبه وحينئذ يكون قرضا. نعم. كيف؟ لا، لابد يستأذن من صاحبه. نعم. مدعي الوكالة، قبل قوله وأعطاه المال في الدين، فإن الموكل يضمن الوكالة. لو أنكر، لو أنكر الموكل، فإنه حينئذ المدين يضمن، هو وحده يضمن. يعني لكن المدين يضمن لزيد، يعني يضمن للدائن ثم يرجع على مدعي الوكالة. نعم. وش ذلك؟ لأن الدين ثابت على أمر، والوديعة هي عين قائمة بنفسها، نقول خذها الآن. نعم يضمن المشاكل، لأن كل منهم مفرط، هذا معتدي مدعي الوكالة وذاك مفرط حيث أعطاها بدون بين. الدين أصل ثابت على عمر من أصل، لأن عمر في الوديعة لا يضمن إلا بتعدي وتفريط. نعم. متى؟ متى؟ الليلة ولا البارح؟ أجل خلنا مع اللي قبل البارح. نعم. إذا استلف شخصا سيارة. المهم إذا استلف شخصا سيارة، هكذا نقول اللفظ. يا إما أن تتكلم باللغة العربية وتجيدها، ولا خذها بالعامية وكل شيء نقبل منك. إذا هذه عامية. عامية يلا. فخربت عليه وكان مؤتمنا عند من ثلاثة جاته إياها. ثم قالت له قتلت وقرر، هل يعمل كذلك؟ لكن استقرضها منه، استقرض منه سيارة، خلاص دخل ملكه، دخلت ملك المستقر. إذا تلفت فهي عليه سواء بتعدي أو تفريط، لأن المقرض ثبت له في ذمته سيارة. غير الوكالة الاستقرار يدخل ملك المستقرض، ما في طبعا. نعم. ايش العطر الذي في السياره يكون يعني مقديم، ما يحرم يعني لاجل فقط هذه الاعاده، هذه فقط يعني هذه الاعاره. سؤالك مبني على ايش؟ على الزام هذا الرجل باصلاح السياره. وش هذا السؤال؟ يكون عطر قديم انه راجل. ها؟ انه راجل الخراب. سؤالك على حاله مسعود مفر عليه؟ لا، الضمان على المستقر على كل حال، لأن السيارة ملكه. الآن إذا استقر السيارة صارت ملكه، يبيعها ويفعلها ما شاء. الله. اللهم ربنا وجدنا في كلام الصراط قائمك يا سيدنا محمد. نعم إن شاء الله، بس ذاتي مراجعة، مراجعة وتسمية لمن حفظ. نعم. كيف طويل الباب على الأمان؟ صالح، لماذا لماذا يمكن زيد الوكالة؟ لماذا يمكن زيد الوكالة؟ لأنه أنكر. يعني تقول السبب، يعني السبب ضعف الإيمان، إذا كان موكل حقيقة وأنكر ضعف الإيمان. وربما يكون أنكرها لأن وكيله أتلفه ولو رح يطالب الوكيل، فيقول ينكر نعم عشان يصبر لربه، عشان يكون حيلة، كما قال بعض أهل العلم إذا أراد أن يعني إذا أرادت امرأة أن تفسخ نكاحها من زوجها فإنها تزني بأبيه، ليش؟ لتكون موطوعة أبيه، وموطوعة الأب تحرم على الابن. إلى هذا موجود في كتبهم، كتب الحيل، وها سبحان الله العظيم تتحيل على هذا في فعل الزنا. لكن نقول إذا زنت بأبيه وهي ثيب الرجل يفوت هذا وهذا، لكن قصد هذا يعني من الحيل. ولهذا في كتاب اسمه كتاب الحيل لكن ما رأيناه، كان الإمام أحمد رحمه الله ينكره إنكارا شديدا ويغضب منه إذا ذكر عنده. فهذا الذي أنكره عبد الله أنكره علشان أن عبد الله أتلف المال. انتهى الوقت. هي جائزة باعتبار الحكم التكليفي، جائزة. الدليل أن فيها مصلحة. لا هذا تعليل. الدليل قول الله تبارك وتعالى في قصة أصحاب الكهف، بعث وحدكم ورسلكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم من رزق منه. طيب وأن يقطعه وجهه على المحتجين. نعم. وكل الجاهل بن عروة بأن يشتري له فتاة بدينار فاشترى له فتاة بدينار وجهه بالمرأة. ومن وكل بالحدود. وكل بإقامة الحدود واستيفائها. إثباتها واستيفائها. نعم. فأقتل إلى المرأة التي صاحبة العسير. أرسل إليها فقال له إن اعترفت ترجمها. وهو أنيس. إن اعترفت ترجمها. هل الوكالة عقد جائز أو لازم من حيث الحكم الوضعي؟ عقد جائز بين الطرفين. جائز بين الطرفين. طيب في المناسبة تنقسم العقود من حيث الحكم الوضعي إلى كم؟ إلى ثلاثة. نعم. عقد لازم للطرفين وهو البيع. لا تمثل. أو عقل جائز من طرف وما لازم من طرف آخر، عقل جائز من الطرفين. أي ثلاثة؟ أحسن. العقد لازم من الطرفين مثل البيع إذا قاطع المجلس بيع. إذا انتهت مدة الخيار. طيب أحسن. الجائز من طرف دون آخر. الجائز من طرف دون آخر مثل الوكالة إذا كان فيها ضرر على الموقف، إذا كان فيها فسق. إذا كان في فسخها ضرر على الموكل صارت جائزة في حق الموكل المتضرر وغير جائزة في حق الوكيل. طيب لكن هذا بالحقيقة شيء طالع على العقد، لكن نريد أن أصل العقد هو جائز بوكل من طرف لازم من طرف آخر. سليم. نعم. مثل الرهن. طيب الرهن جائز من أي طرف؟ جائز من الطرف من طرف نعم، ولازم من طرف الراهن. تمام. الجائز من الطرفين شيخ محمد يحيى. اسمك محمد يحيى؟ محمد حامد. محمد حامد. يلا مثل الوكالة. نعم تمام. ما هو الحق الذي تجوز فيه الوكالة من حقوق الله عز وجل؟ كان كبير في السن وكان يتضرر. نعم. إذا كان كبير في السن ويتضرر يقول لواحد يا فلان صم عند رمضان. ها هذا كلام. إذا مات ما صار وكالة. إذا مات ما صار وكالة. ولو كان الإنسان نظر نظر أو واجب أصل الشر ما يفرق مكاية بعد الموت. الحج إذا مرض مرض لا يبقى فرصه أي يجوز أي وقت أو كان كبيرا كان كبير لا يستطيع لا يبقى دليله الرجل كان قال إن فريق الحج كبير لا يحج قال نعم قال نعم بارك الله فيك. طيب ذكرنا قاعدة أن الأصل في العبادات منع التوكيل فيها، فما هو التعليل؟ نعم المقصود من العبادات هو التعبد لله والتذلل له ولا يحصل بالتوكيل، لكن ما ورد به الشرع فليس لنا منه بد، لا بد أن نقول به. فهمتم يا جماعة؟ الأصل في العبادات أنها حق لله على العبد، لا يجوز التوكيل بها إلا ما ورد به النص، فما ورد به النص فليس لنا منه بد. طيب هل يجوز أو متى يجوز الوكيل أن يوكل فيما وكل فيه؟ عبد الرحمن فيما وكل فيه في ثلاث حالات. نعم إذا كان مثله لا يوكل فيه، لا إذا كان مثله لا يتولى. نعم أو كان يعجز أو نعم ثالث صالح ايش يعني اذا اذن له الموكل. طيب اذا اذن له الموكل حقيقه الامر ان من لا ما لا يتولاه بنفسه وما يعجز عنه حقيقه الامر ان فيه اذن، لكنه اذن عرفي اذن عرفي، ولكن من اجل ايضاح المساله نقول ثلاث حالات. طيب ما هو التعليل لمنع التوكيل فيما وكل فيه إلا أن يجعل إليه؟ ما هو التعليل لكون الوكيل لا يوكل فيما وكل فيه إلا أن يجعل إليه؟ لأن النبي قاعدة عامة أحسن، عشان قواعد عامة أنا أحثكم عليها دائما، عليكم بالقواعد. ما شاء الله سليمة أنت الليلة تبطلها. ها قل لأن الوكيل يا شيخ الموكل نعم استعمل هذا الوكيل ولا استعمل هذا النبي بعد زيادة يعني الوكيل لا يصح له التصرف لا يصح له التصرف إلا بالتصرف يعني الموكل. الأصل منع التصرف في مال الغير، هذا الأصل، وهذه القاعدة العامة. الأصل منع التصرف، منع التصرف الإنسان في ملك غير إلا بإذن من الشارع أو إذن من المال. خذ هالقاعدة وامش على كل ما قلنا يجوز الوكيل أن يفعله أو لا يفعله. الأصل إيش؟ منع أو تحريم تصرف الإنسان في ملك غيره إلا بإذن من الشارع أو إذن من المال. وعلى هذا نقول ليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه لأنه لم يؤذن له. طيب وكل إنسان شخصا أن يشتري له سلعة، فعرض ابنه هذه السلعة في السوق، مسعود لينا ابن وكيل عرضها في السوق لا ينبغي له ذلك، لا ينبغي له ذلك ولا يجوز ولا يجوز ولا يجوز. إذا ليش إنك تجيب لا ينبغي كثير من المال متأكد يا ما أحسن أن تقول أن تقول لا أعلم. طيب من نعم وكل رجل شخصا قال اشتري لي سيارة وصفتها كذا وكذا، فعرضها ابن الوكيل على أبيه، لا يجوز لا يجوز لا يجوز لا مو ابن هذا الذي عرضه لابن والوكيل هو الاب. ها اترك كله بس اجبني عن هذا السؤال. لا يجوز. لماذا؟ لانه مظنة التهمة. صحيح نقول لا يجوز لانه مظنة التهمة. طيب اذا قلنا هذه العلة فهل يمكن ان نعلم زوال هذه العلة؟ نعم اخواننا الباقين سكوت. بماذا؟ مثل ان ينتهي اليه السبب في المزايدة. نعم مثل ان ينتهي اليه السبب في المزايدة. هذه واحدة. والثانية ان يحدد الوكيل او الموكل سعر هذه السعر. ان يحدد الموكل السعر ويعلمها الابن بهذا السعر. ما في شيء؟ أي أذن له؟ إذا أذن وقال لما عرض ابنه ذهب إلى الموكل قال السيارة وجدتها عند ابن كم يخاف اشتريها. طيب يقول المؤلف إنه أي الوكيل لا يبيع بغير نقد البلد، فإذا وكل في السعودية أن يبيع بيته وباعه بدولارات نقد أمريكا أجوز يا حامد آدم؟ لأن يعني معروف هو عملة البلد. لكن هذا دولار عملة صعبة عالمية. نعم ولا دولار ولا دولار ولو كان عملة صعبة عالمية لا هو بيع قال بيع عن الشيء. نعم لا بد من نقد البلد. ما يجب ان نقد البلد. نعم افرض انه باع بغير نقد البلد، باع على رجل الدولارات وقال الدولارات نمضيها ولا نقول للمشتري عطنا تراهم سعوديه بعد ما يبيع يخير الموكل اذا رضي يقبل واذا لم يرضي. طيب اذا رضي هل يجوز؟ لا يجوز. لا يجوز. طيب اذن ماذا نصنع؟ أنتم فهمين السؤال الآن؟ من اليوم؟ إليك بس الآن البيع هل هو صحيح ولا غير صحيح؟ إذن يجب أن تسترد السلعة ويعطى المشتري دولارات صح؟ ثم نبيع. أما قولك إذا رضي الموكل فهذا ينبني على جواز تصرف الفضولي، وجواز تصرف الفضولي هو الصحيح، بمعنى أن من له الحق إذا أذن ولو بعد إمضاء العقد فإنه يصح ويمضي العقد. أفهمت؟ الرسول وكل الجعد بن عروة أن يشتري له شاة بدينار، اشترى شاتين وباع واحد، هذا تصرف فضولي. طيب نعم زين عروة بن الجعد. إذن نقول إذا باع بغير نقد البلد فالبيع غير صحيح ويجب رد البيع، إلا على القول الراجح إذا قلنا بجواز تصرف فضولي فهذا لا بأس. نعم طيب قال له بع هذا بمئة حالة نقد. نعم بع هذا بمئة مؤجلة فباعه بمئة حالة. يلا نجاري يصح. انا قلت بيع المؤجل يصح. نعم. لماذا؟ لان الحال هنا له فائده اكثر من المؤجل، يعني زاده خيرا ولا يستثنى شيء. يستثنى الا الذي فيه ضرر، الا اذا كان فيه ضرر. تمام. طيب لو عين من ابراهيم كان بع هذا على فلان بثمن مؤجل، بع هذا على فلان الى رمضان، لان يعرف ان هذا الرجل فقير وانه في رمضان تكثر الزكوات، فباعه حالا لا يصح. ها؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه غرض صحيح. لأن له غرضا صحيح وهو التيسير على المشتري الذي عينه. واضح؟ طيب، فيكون هذا تصرف في مال غيره بغير إذنه، فينبني على القاعدة اللي ذكرناها قبل قليل. قال له اشتري سيارة نقدا 50,000 ريال، فاشترى له سيارة مؤجلة 50,000 ريال، أيصح هذا أو لا؟ قليل منه. نعم يصح ما لم يكن فيه ضرر. كيف تصور الضرر؟ مثلا اذا رجع عليه بالمال، قال الموكل بان مثلا مراد المسافر ولا استطيع مثلا احفظ المال معك في السفر، مثلا متاخر تمام صحيح. يعني يمكن ان يكون المؤجل خيرا، ان يكون المؤجل خيرا للموكل في مثل هذه الصوره. او يقول انا رجل يدي ما تمسك، لو اعطيتني اياها الان خلص بشهر.